فإنها خلوة مع الله. إنه يا كرام المنقذ يراد يرضى بقضاء الله. واحد جاءه خبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين أنه مصاب بمرض السرطان. متخيلين صدمة؟ متخيلين أصلا إن في حاجة تطلب إن العامل النفسي يؤثر على حالة المريض؟ ربما إن المريض بيصاب بخطر أو بموقف يأثر في نفسيته ويضعف مناعته ويخلي المرض يتمكن منه. ولكن الرجل قلبه مطمئن بالله لما تقول الخبر قال الحمد لله والشكر لله راضي يا رب. مش من عندك؟ راضي يا رب. والله إذا سمعت راجل شاب أصيب بحادث شديد رحت أزوره وأذكره بالله والله يقول لي أذكره يقول لي طالما اللي عندي ده جاي من ربنا فهو فيه خير وأنا أنبسط بالله فاللي يجيبه أنا راضي. يا الله الراجل قال له خلاص انت مصاب بمرض جسدي. انت ايه يعني؟ انا مع ربي وبحسب رضاي بالله ومطمئن بالله. انتوا متخيلين واحد من الانسان كان بيصدق بايده وجه عرف ان بيته ما عرفش هو واقف بيصدق في البيت الجيران شافوا مرض طلع من البيت بدأوا يجمعوا بعض ويروحوا عشان يطفوا النار ويقولوا له النار هتيجي عندك لحد ما طفوا النار. وبعد ما خلصوا الراجل خلص الصلاه بيقول لهم ما انت ما حسيتش بالنار؟ قال لهم انا كنت مشغول بنار الاخره على نار الدنيا. الراجل مش حاسس لانه في انس بالله في نعيم وسكينه وطمانينه بالله. تبقى الروحيه اللي احنا عايزين نوصلها. طب سؤال هو الراجل ده لما يجوز ان يقطع الصلاه ولا ما يجوزش؟ يجوز؟ لا ما يجوزش. الراجل ده كان واجب عليه ان يقطع الصلاه بس هو مش حاسس. واجب عليه ان في نار في مصيبه يقطع الصلاه ويروح يطفي وبعد كده يرجع يصلي تاني بس هو مش فين؟ ده هو فين؟ مع الله. متخيلين ان الواحد يوصل للحد ان يكون قلبه معلق بالله يحدث بالله ويستوحش من البشر. انا بقول الكلام ده يا جماعه لان ده حال والله الواقع احنا بنشعر به الان. الان واحنا في ليله رمضان في ليالي القيام تشعر بهدوء كده تشعر بطمانينه وسكينه فبتفضل نفسي وحضراتكم ان احنا نحافظ على هذا الانس نحافظ على هذه الطمانينه حتى بعد رمضان. تبتعني انت واحد من عشان ما تقولش عليهم صلوا عليك تعال بيتك واقفل على نفسك واقعد في خلوه مع الله اقعد اتكلم مع ربنا بس انا رايح على ايدي حالي ما اقدرش ما اعرفش والله ما فينا في مالي دعاء فينا في مالي ما اعرفش مين كلام مين قال لك انت الطالب اللي انت بتقول الكلام انت مش بتقعد تفضفض مع صاحبك ولا ايه انت زي ده؟ اقعد اتكلم مع ربنا اشكره على النعم اللي انعم بها عليك اطلب منه اللي انت عايزه فضفض مع ربنا تذكر كده النعم تذكر الستر اللي ربنا اصطفاه تذكر ذنوبك اللي انت محتاج ان ربنا يغفرها لك ويعفو عنك هتلاقي بتاعك كده بدات تلاقيه ايه؟ تدمع بس هتبكي وانت فين؟ في حاله مع الله صدر حديد تدعي ربنا تذكر ربنا تخرج من الحاله دي والله والله والله انك لفي نعيم. هتيجي اليوم لا لا مش هو اتفرج على الماتش ده مش هو اقعد نص ساعه على الفيس مش هو اتفرج على التلفزيون تدعي نفسك وتجري لانك ضبط حلاوه المناجاه حلاوه القدس لله سبحانه وتعالى. انا قلت لك على الحلاوه والطمانينه والسكينه ما قلتلكش على الاجر والثواب الذي يترتب عليه. يا جماعه ان الدنيا لجنه هي جنه القدس لله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لطاعته وان يقبل منا ومن صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.